أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، لهذه الآيات ارتباط بما سبقها، لأن القائل رب انصرني بما كذبوني. اسمعوا الآيات التي سبقت. يقول تعالى: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، أي أناسا وأمما بعد قوم نوح. فأرسلنا فيهم رسولا منهم، والذي عليه الجمهور كما علمت أنه هود عليه السلام. فأرسلنا فيهم رسولا منهم يأمرهم ويقول لهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فأجاب الملأ من أعيان البلاد وأشرافها وأغنيائها، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة لا يؤمنون بالبعث والدار الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا بالمال وسعة الرزق، قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، كيف تؤمنون برسالته ودعوته وتتركون ما عليه آباكم وأجدادكم وتمشون وراءه؟ وقالوا ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. دي كلمات الملأ أعيان البلاد المحافظين على الشرك والظلم. وقالوا أيعيدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ والرسول كان يعيدهم بذلك بإذن الله، إذ ما خلقنا لهذه الحياة إلا للعمل، ولم نخلق للثانية إلا للجزاء. هيهات هيهات لما توعدون، هذا كلامهم عليهم لعائن الله. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. وقد عرفتم معنى نموت ونحيا، نحيا ونموت، أو كنا أمواتا نطفا ثم حيينا. إن هو إلا رجل، هذا الرسول الذي هو هود عليه السلام، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. هذا كلام القوم، وفيه الدعوة إلى الإيمان بيوم القيامة والبعث الآخر، وإلا لا؟ لأن القوم كانوا منكرين للدار الآخرة، لا يؤمنون بالبعث والجزاء من أجل أن يستمروا على الشر والباطل والخبث والفساد في هذه الحياة. لو آمنوا بالجزاء في الدار الآخرة والله ما يستمرون على الكفر والشرك والظلم والفساد. هنا قال ربي يا ربي. من القائل؟ ابن جرير الطبري يقول إنه صالح عليه السلام. الجمهور من أهل التفسير يقولون إنه هود، والراجح أنه هود عليه السلام. لماذا؟ لأن الله لما ذكر قصص الأنبياء في سورة الأعراف بدأ بنوح وثنى بهود ثم بصالح. لما ذكر قصص القرآن في سورة هود عليه السلام بدأ بنوح ثم بهود ثم بصالح إلى غير ذلك، وهو الواقع هو هذا. نوح أولا بعدما أهلك الله قومه وجاءت أجيال وأنشأ قوما آخرين وجد فيهم عاد في الجنوب. وابن جرير يرى أنه صالح لقول الله تعالى فأخذتهم الصيحة، ولكن الجمهور يقولون الصيحة مع الرياح، أخذهم الصيحة والرياح تغمرهم، فلا مانع أبدا. ثم قوم صالح فأصبحوا في ديارهم جاثمين على الركب، تمتعوا في ذلك 3 أيام فأصبحوا في ديارهم جاثمين. أما هؤلاء تشتتوا وتمزقوا وأصبحوا كالنخيل الميتة هنا وهناك. إذن وإليكم ما قلته في الهامش أو في نهر الخير، درجة الجمهور من المفسرين على أن القصص المذكور هنا كما هو في سائر الصور هو قصص هود عليه السلام. وذهب ابن جرير وبعض آخر إلى أنه قصة صالح لقرينة فأخذتهم الصيحة، وقال الجمهور يمكن أن تكون الصيحة ضمن عواصف الريح العقيم التي أرسلها تعالى على قوم هود فأخذتهم فهلكوا بها، والرياح عصفت بهم فمزقت وشتتت شملهم، وهذا هو كما علمتم. إذن فقوله تعالى قال ربي، من هو القائل؟ هود عليه السلام. يا ربي، وقد علمت لماذا ما يقول يا ربي، ربي فقط، لأن النداء للبعيد يا إبراهيم. أما إذا كان بين يديك تقول يا إبراهيم، بين يديك عثمان تقول يا عثمان، ولكن النداء بحرف نداء للبعيد، والله عز وجل أقرب إلينا من حبل الوريد، فكيف نقول يا رب؟ ومن قال يا رب له ذلك، ولكن السؤال لما ما قال يا ربي؟ لقربه منه. قال ربي أنصني بما كذبوني، بسبب تكذيبهم أنصني عليهم، أهلكم ودمرهم وأبقني وأنا والمؤمنين صالحين. فأجابه رب تبارك وتعالى بقوله عما قليل، فترة من الزمن ما هي بعيدة، لا يصبحن نادمين. ونعم أصبحوا نادمين، إذ أرسل عليهم رياحا عاصفة 7 ليال و8 أيام. واقرأوا الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ اللهم لا. قال تعالى فأخذتهم الصيحة، فأهلكهم الله فأخذتهم الصيحة بالحق، فجعلناهم غثاء. والغثاء لما يسيل السيل يجمع الحطب والعيدان والأخشاب والنبات اليابس مجموعة، ذلكم هو الغثاء، أصبحوا كذلك كغثاء السيل، مع أنهم جبابرة طغاة، طول الرجل منهم 60 ذراعا كما كان آدم عليه السلام. إذن فأخذتهم الصيحة، قلنا كما قال أهل العلم المراد من الصيحة صيحة مع العواصف، أخذتهم بالحق لأنهم مستحقون لتلك الصيحة ليهلكهم الله ويدمرهم لعنادهم وكفرهم وتكذيبهم لرسول الله ومحاربتهم لدين الله. قال تعالى فجعلناهم غثاء، غثاء كغثاء السيل، غثاء فبعدا للقوم الظالمين، دعاء عليهم بعدا للقوم الظالمين، ونحن نقول دائما بعدا للقوم الظالمين، اللهم أبعدهم عنا. ومن هم الظالمون؟ أولا القاعدة التي عرفناها في اللغة، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والبشرية خلقت من أجل ماذا؟ أسألكم بالله، لأجل عبادة الله. لو سألت الله يا ربي لما خلقتني، الجواب ما هو؟ لتعبدني، خلقتك لعبادتي. إذ قال تعالى في كتابه العزيز وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إذن فإذا الإنسان لم يعبد الله عز وجل ولم يعبد غيره كالعلمانيين، ظلم، ظلم ربه، الله خلقه ورزقه وحفظه وأوجد الحياة كله من أجله ولم يعبده، ظلم وإلا لا؟ أفضع ظلم هذا. ثانيا إذا كان يعبد معه غيره الأصنام واللات والعزى وعيسى وأمه ومن يعبدون من دون الله، وضعوا العبادة في غير موضعها. العبادة وضعها الحقيقي تكون لله الخالق المدبر الحكيم، أما غير الله من نبي أو ملك أو عبد صالح فلا حق له في تلك العبادة، فصرفها له والله لظلم، إذ الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فكل المشركين كل الكافرين ظالمون، كل من أعرض عن ذكر الله وشكره ظالم، إذ علة الحياة وسر الوجود أن يذكر الله ويشكر تحت عنوان عبادة. فبعدا للقوم الظالمين أي هلاكا لهم وبعدا. ثم قال تعالى بعد أن بين لنا ما تم لعاد مع نبيها هود عليه السلام، وهو الدمار والخراب ونجاة هود عليه السلام ومن معه من المؤمنين، قال تعالى ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. أنشأنا من بعدهم أمم أخرى غير التي هلكت، منها قوم ثمود. لعلمنا اليقين أن عادا كانت في الجنوب في حضرموت وما حواليها، فلما أهلكهم الله المؤمنون خرجوا من هناك واتجهوا شمالا، منهم من نزل بمكة ومنهم من نزلوا بمدائن صالح، وتكونت هناك جماعة أمة دولة وأصبحوا أقوياء جبابرة وهم قوم صالح. فمن ثم أرسل إليهم صالحا، أرسله فيهم ومنهم ليعلمهم كيف يعبدون الله، فرفضوا عبادة الله وكفروا بها فأخذتهم الصيحة فدمروا وهلكوا. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، عرفنا القرن 100 سنة ولا؟ الذين يوجدون في القرن يقال فيهم قرن وقرون، أمم، قوم صالح، قوم إبراهيم، قوم لوط، قوم هود، قوم شعيب، أقوام. ثم قال تعالى مقرر هذه الحقيقة: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. كتاب المقادير اللوح المحفوظ كتب الله فيه كل ما أراد أن يخلقه ويوجده في الكون، ولا عجب هذا كما علمتم. المهندس المعماري يضع بين يديه طاولة فوقها ورقة ويكتب ما شاء من عمارات ومن دور ومن أسواق ومن مدن على ورقة، ولقدرته المالية ينفذ ذلك كما رسم ولا يتخلف شيء. فالله تبارك وتعالى أول ما خلق خلق القلم وقال اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم الدين. فما من شعب ولا أمة ولا جيل ولا قوم ولا قرن إلا وهم مكتوبون بداية إلى نهاية، متى يوجدون ومتى يعدمون، ولا يمكن أن يتخلف ما كتب الله بدقيقة ولا يتقدم بأخرى، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون أبدا. إذ لو كان يقع التقديم والتأخير يضطرب العالم ويهلك، ما تنتظم الحياة عشرات الآلاف من السنين، لكانت خاربة وانتهت. لكن ما دام النظام الدقيق العجيب إذا تمشي الحياة بنظامها إلى آخر ساعة من حياتها. ما تسبق من أمة أجلها المؤجل لها والموقت والمحدد باللحظة، وما يستأخرون كذلك، لا تستقدم ولا تستأخر. أمة ظلمت استوجبت العذاب، ما تقول لما ما نزل العذاب الآن أو أمس أو العام الماضي، لأن العذاب مؤجل بوقت محدد لا بد وأن يتم الموعد. هكذا يقول تعالى: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون عنها، أي عن أجل أجلها. ثم يقول تعالى علم آخر: ثم أرسلنا رسلنا تترى. أرسلنا رسلنا تترى أي يتبع بعضها بعضا، نوح هود صالح إبراهيم شعيب لوط هكذا آخر محمد صلى الله عليه وسلم، موسى هارون داود سليمان عيسى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أرسلنا رسلنا تترى، ما معنى تترى؟ يتبع بعضها بعضا جيل بعد جيل. ثم أرسلنا رسلنا تترى، اسمع، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، كلما جاء أمة من الأمم رسولها كذبوه. ولا عجب، ما كذب الناس محمدا حتى تشك في السابقين، كلما جاء أمة رسولها كذبوه. فالآن من الصين اليابان الأمريكان كلهم أغلبهم يعلم أن محمد رسول الله وأنه رسول الله وأن الإسلام دين الحق، ولكن لا يستجيبون حفاظ على دنياهم وباطلهم وشرهم كالأولين. قل من لم يعرف، نادر، وخاصة في هذه السنين التي انتشر العلم في العالم. فقبل هذا بلغهم أصحاب رسول الله الدعوة ورفضوها، كلما جاء أمة رسول وكذبوه، إذن فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. الأحاديث جمع حدوثة، ما يتحدث به الناس ويتهكمون ويخبرون بأحداثهم، فجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. دعوة هذه وإلى بعدا لقوم لا يؤمنون إلى يوم القيامة، ما من قوم ولا أفراد لا يؤمن بعدا لهم وسحقا، لأنهم كفروا بخالقهم وعبدوا غيره، لما لا يستحقون البعد في جهنم. اسمعوا الآيات مرة ثانية: قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل لا يصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا لقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة جلها وما يستخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسول وكذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث لمن يأتي بعدهم بعد إهلاكنا إياهم فبعدا لقوم لا يؤمنون. وإليكم شرح الآيات من الكتاب تأملوها. قال معنى الآيات: هذا ما قاله هود عليه السلام بعد الذي ذكر تعالى من أقوال قومه الكافرين. ماذا قال نوح هود؟ قال ربي أي يا ربي أنصني بما كذبوني، أي بسبب تكذيبهم لي وردهم دعوتي وإصرارهم على الكفر بك وعبادة غيرك. فأجابه رب تبارك وتعالى بقوله عما قليل لا يصبحن نادمين. أجابه وإلا لا؟ عما قليل من الزمن لا يصبحن وربنا والله لنادمين، أي بعد قليل من الوقت وعزتنا وجلالنا لا يصبحن نادمين، أي لا يصيرن نادمين على كفرهم بي وإشراكهم في عبادتي وتكذيبهم إياك. ولم يمض إلا قليل زمن، ولم يمض إلا قليل من الزمن حتى أخذتهم الصيحة، صيحة الهلاك ضمن ريح صرصر في أيام النحسات، فإذا هم غثاء كغثاء السيل لا حياة فيهم ولا فائدة ترجى منهم كالغثاء. فبعدا للقوم الظالمين، أي هلاكا للظالمين بالشرك والتكذيب والمعاصي. بعدا لمن؟ للظالمين، وإلا لا؟ بماذا ظلموا؟ بشركهم وتكذيبهم وبعصيانهم لله ورسوله. وقوله تعالى: ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، أي ثم أوجدنا بعد إهلاكنا عادا أهل قرون آخرين كقوم صالح وقوم إبراهيم وقوم لوط وقوم شعيب عليهم السلام. وقوله تعالى: وما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، أي إن كل أمة حكمنا بهلاكها لا يمكنها أن تسبق أجلها، أي وقتها المحدود لها فتتقدم، كما لا يمكنها أن تتأخر عنه بحال من الأحوال، لما علمتم من دقة النظام. وقوله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي يتبع بعضها بعضا، كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا بالدمار والهلاك والخراب لأنهم كذبوا. ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي يتبع بعضها بعضا، كلما جاء أمة رسول وكذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا، أي في الهلاك. فكلما كذبت أمة رسولها ورفضت التوبة إلى الله ربها والإناب إليه تعالى أهلكها. وقوله تعالى: وجعلناهم أحاديث، أي لمن بعدهم يذكرون أحوالهم ويرون أخبارهم وما تم لهم وما كان فيه. فبعدا أي هلاكا منا، فبعدا أي هلاكا منا لقوم لا يؤمنون. في هذا تهديد قوي لقريش أي لكفار قريش المصر على الشرك والتكذيب والعناد، وقد مضت فيهم سنة الله فأهلك المجرمين منهم في بدر. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا استجابة الله دعوة المظلومين من عباده لا سيما إن كانوا عبادا صالحين. أولا استفدنا من هذه الآيات استجابة دعوة الله من عباده المؤمنين إذا ظلموا. أيما مؤمن أيما مؤمنة أيما جماعة أمة ظلموا ورفعوا أيديهم إلى الله إلا انتقم الله لهم من عدائهم. استجابة الله عز وجل دعوة المظلومين من عباده. وقد علمنا أن الرسول الكريم قال دعوة المظلوم لا ترد، ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة المظلوم إذا ظلم أحد ظلام طغاة شباب ظلم ودع عليهم يهلكهم الله عز وجل. فلهذا يحذر المؤمنون بعضهم بعضا من أن يعيشوا على الظلم. نعم. ثانيا الآجال للأفراد أو الأمم لا تتقدم ولا تتأخر سنة من سنن الله تعالى في خلقه. الآجال للأفراد أو للجماعات أو للأمم وهي المواعيد المؤقتة لا تتقدم ولا تتأخر. لو تجتمع البشرية كله على أن تقتل رجلا لم يحن وقت قتله والله ما قدروا ولا استطاعوا، ولو أرادوا أن يبقوا على رجل حياته مهما بذلوا والله ما استطاعوا. ما هي إلا المواعيد الإلهية المؤقتة، إذا دقت الساعة هلك العبد أحب الناس أم كرهوا. لا تشكن في مثل هذا أبدا. وقد بينت لكم لو كان يجوز التقديم والتخير يضطرب العالم عام عامين ألف سنة ويخرب كله، لكن بنظام دقيق هذا يولد الليلة هذا يولد بعد غد هذا يموت غدا هذا بعد غد، لا يمكن أن يختلطوا، وبذلك تستمر الحياة إلى آخر أيامها. نعم. ثالثا تقرير حقيقة تاريخية علمية وهي أن الأمم السابقة كلها هلكت بتكذيبها وكفرها ولم ينج منها عند نزول العذاب بها إلا المؤمنون مع رسولهم. هذه قاعدة كذلك عامة، الأمم السابقة قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم كل أمة تكذب رسولها وتكفر بدعوته يهلكها الله وينجي الرسول والمؤمنين معه، وتم هذا مع كل الأنبياء والمرسلين. لما يرسل الله عز وجل الرسول إلى أمة إلى قوم يدعوهم إلى الله ليعبدوه وحده ويطيعوه في أمره ونهيه ليكملوا ويسعدوا، فإذا رفضوا وعاندوا يدمرهم بما شاء من أنواع الهلاك والدمار. ولم تنج من هذا إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لحكمة عالية. ما هي؟ هي أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر رسالة، آخر رسول هو. فإذا الأمة أخذها الله ما بقي من يعبد الله بعد ذلك، انتهت. فمن هنا يحفظ الله هذه الأمة ما يهلكها بالهلاك العام والدمار الكامل لتبقى الحجة لله تعالى على الناس. ومن هنا لا تزال طائفة من أمة محمد ظاهرين على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون لتقوم الحجة لله. لو انتهى من يعرف الله ما بقي أحد، إما أن يبعث الله رسولا وإما أن لا يهلكهم، فإن أهلكهم ظلمهم وحاشاه أن يظلم. فهمتم السر؟ فلهذا لا تزال طائفة من هذه الأمة تقل وتكثر بحسب القرون والظروف ظاهرة منصورة حتى يأتي أمر الله وهو يوم القيامة، وهم ظاهرون لتقوم الحجة لله على البشرية. لأنه لو مات العلماء والعارفون بالله وبقي الجهل العام، الأجيال التي تأتي معذورة، ما بلغتنا دعوة، ما عرفنا كيف نعبد الله. فمن هنا تبقى هذه الأمة. رابعا وأخيرا، كرامة هذه الأمة المحمدية أن الله تعالى لا يهلكها هلاكا عاما، بل تبقى بقاء الحياة تقوم بها الحجة لله تعالى على الأمم والشعوب المعاصرة لها طيلة الحياة. كما علمتم السر في بقاء هذه الأمة، وإن كفرت برسولها وحاربته وخرج عن طاعته كما هو مشاهد، لكن الله رحمة بهم ما أهلكهم بالهلاك العام، أبقاهم ليؤمن من يؤمن وليستمر على كفر من يستمر. حجة الله للبشرية أن رسالة محمد باقية، هذا القرآن وهذه أحاديث الرسول وهؤلاء العالمون من الرجال والنساء، وبذلك تقوم الحجة على كل إنسان عربيا كان أو عجميا.